الحمد لله الذي جعل العزة لأوليائه وإن مستهم قروح، والعلو لعباده وإن تناوبت عليهم النوائب واجترحتهم جروح، ووعدهم بيسرين بعد العسر، وأن يطوي ليلهم صبح صبوح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مغاليق الأمور وبيده الفتوح، يداول الأيام بين عباده، فمقاديره تغدو عليهم وتروح. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أندى الخلائق راحة وأزكاهم روحا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين امتاحوا من نبيهم خير متوح، ونشروا الحق بعد ذلك بلاغا وفتوحا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. إن الأمور بيد الله، ومصائر الخلق إليه، وعند الله تجتمع الخصوم، فأعدوا للقاء عدته، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وسوف يحشر الناس عراة كما خلقوا، لا تكسوهم إلا ألبسة التقوى إن كانوا أهل تقوى. وتوفى كل نفس ما كسبت، كل نفس لوحدها، مفردة مجردة عن الألقاب والإضافات والزخارف والشارات. أيها المسلمون، في كتاب الله سلوان لكل مؤمن وهداية لكل موقن، ولن يضيع الله عباده المؤمنين. وفي أعقاب البلاء قال الله تعالى لأوليائه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فإن الباطل لا مستقبل له. وقد قص الله على عباده تواريخ أمم هلكت ومضت وبادت وانقضت، لأنها تشبثت بالباطل وأصرت عليه. وسنة الله تعالى أن يبتلي عباده للحكمة التي مضت في الآيات، ولتنقية الصفوف أيضا، كما قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما نزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأملنا بالله كبير أن تشرق شمس الخلاص، وأن يطرد النور الظلام، وعند الصبح تبتسم الأماني. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله الذي عز وملك، ودانت له الأكوان وما دار في الفلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما خاب عبد أمله، ولا هان وجه أسلم له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه